بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله الكرام وصحبه الفخام إلى يوم القيام. ثم أما بعد، فقد وصلنا إلى علامات الخفض، وقلنا هي ثلاث: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الموضع الأول في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، مثال ذلك محمد، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف رجال، مررت برجال. وفي جمع المؤنث السالم مسلمات. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة كقولنا مررت بأخي، قلنا إذا لم تضف فلا تعرب بالحروف إنما تعرب بالحركة. قلنا لا بد، ما ذكرناه في قبل، قلنا أسماء الخمسة تعرب بشروط، تعرب بالحروف بشروط. الشرط الأول متفق عليه في جميع الشروط المشتركة أن تكون مكبرة، لا تقول هذا أخي، إذا صغرت الإعراب يصير بالحركة. أخي خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. من الشروط المشتركة أيضا أن تكون مضافة، مضافة لغير ياء المتكلم، تقول هذا أخوك، أخوك، مررت بأخيك، إذن هنا أضيفت. هذا فوك، فإذا قلت هذا أخي فيصير الإعراب بالحركة، تقول الهاء حرف تنبيه وذا اسم إشارة بني على السكون في محل رفع المبتدأ، وأخي خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة. فلا بد أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أخوك أو أخوه أو أخوها. إذا أضفت لياء المتكلم أخي ما إعرابها؟ هذا أخي، من يعيد؟ ها حرف ها حرف أيوة، ها حرف إشارة محل رفع الخبر مبتدا، في محل رفع مبتدا أيوة. أخي، أخي خبر مرفوع بما المقدرة على الياء، مقدرة على ما قبل ما قبل ياء المتكلم، المتكلم لأن منع من ظهورها، ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. اكتبوا هذا الإعراب. ليس المراد الكتابة، أن هذا سيتكرر في كلمات عدة. ها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، أخي خبر، خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أعد إعراب. حركة الليل على حد الأمية الإعراب إذا اسم مشار مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أخي خبر مرفوع بالضم المقدر على ما قبل على ما قبل على ما قبل المتكلم على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم منع النبوة لا اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أيوة الآن إلى الآن عرفنا أن عدم ظهور الحركة أو المانع من ظهورها إما أن يكون للتعذر أو للاستثقال أو لاشتغال المحل، مفهوم؟ مرة معنى هذا الحركة لا تظهر المانع في ذلك إما أن تكون لأجل الاستثقال كقولنا الاستثقال القاضي يحكم بالحجة، القاضي لنا أن نقول القاضي يحكم بالحجة، لكن هناك ثقل يدعو المسلم ربه، يدعو فعل مضارع، فعل مضارع هنا هل اتصل بآخره شيء التثنية ولا الجامع لك اتصل ولا ما اتصل؟ يدعو القاضي مفرد، إذن الأصل فيه هو يدعو القاضي، ولكن هناك لم تظل حركة للثقل كذلك. إذن الثقل إما أن يكون إذا كان في آخر الكلمة واو أو ألف، سواء كانت الألف مقصورة أو ممدودة، عصا هذا قلنا للمانع من ظهورها والثقل، وإن كانت في آخره ألف فهنا للتعذر، تقول جاء موسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. والمانع الثالث وهو اشتغال المحل بالحركة المناسبة. الأصل عند قولنا جاء أخي جاء فعل وأخي فاعل، أين الفاعل؟ هو أخي، لكن هنا جاءت قبل ياء المتكلم جاءت كسرة، لأن الياء لا تناسبها إلا الكسرة، لا تقول جاء أخوي. إذن قلنا أخي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، إيش هو قبل ياء المتكلم؟ الخاء، إذن الضمة مقدرة على هذا الحرف ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل أي محل الخاء بالحركة المناسبة، إيش الحركة المناسبة للياء؟ هو الكسرة، مفهوم؟ قلنا تكون علامة الخفض الياء في ثلاث مواضع في الأسماء الخمسة، كقولك مررت بأخيك، وفي التثنية مررت بي الزيدين، الباء حرف جر والزيدين اسم مجرور بالياء لأنه مثنى، والجمع مررت بي بالمسلمين، مررت بالمسلمين الباء حرف جر والمسلمين اسم مجرور وعلامة جره لأنه جمع مذكر سالم. وهنا قال والجمع في المراد هنا يقول والجمع جمع مذكر سالم، وإلا جمع المؤنث السالم هل يجر بالياء؟ بما يجر؟ بالكسرة، نعم. وجمع التكسير بما يكسر أو علامة خفضه في عفوا ها؟ كسرة قول واحدة بالرجال مصابح جمع تكسير ولا ها؟ يجر بالفتحة ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض أي تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم، سواء كان هذا الاسم مفردا كقولك مررت بإبراهيم، أو كان جمع تكسير صليت بمساجد، صليت بمساجد. وقلنا الممنوع من الصرف إذا أدخلنا عليه ال يصبح غير ممنوع من الصرف، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو قلت صليت بمساجد، بمساجد. أحسنت. كذلك إذا أضفناه، أضفنا هذا الممنوع من الصرف انصرفوا بأحمدكم، انصرفوا بأحمدكم. أحمد ممنوع من الصرف ولا غير ممنوع؟ ما هو المانع؟ العالمية ووزن الفعل أفعل. طيب إذا أردت أن تصرفه كيف تصرفه؟ نعم، أول أن تدخل عليه الألف واللام، مررت بالأحمد. طيب إذا عدل غير ال أن نضيفه ونقول مررت بأحمدكم، وإلى ذلك الإشارة. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، الذي لا ينصرف يجر بالفتحة، ما لم يضف أي تجعله مضافا إلى غيره، أو يكو بعد الردف أو تدخل عليه ال. ما لم يضف أو يكو بعد الردف، هذا قول ابن مالك. الآن علامات الجزم، يقول المؤلف رحمه الله: وللجزم علامتان، وللجزم علامتان، السكون والحذف. الأصل إذا أطلقنا الجزم فينصرف الذهن إلى الحركة، تقول مثلا يلعب، يلعب، أدخل عليه عامل عوامل الجزم لم يلعب، زيد، اجزم زيد لا تجزم، والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخوض ولا جزم. فإذن إذا قلنا الجزم الآن نتكلم على الفعل، كما أن حين ذكرنا علامة الخفض لا نذكر لأنه من خصائص الاسم. قال: وللجزم علامتان السكون والحذف، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا الأصل تفعلون، أدخل عليها لم تفعلوا، إذن علامة الجزم فيه هو حذف النون. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، يلعب، هل في آخر حرف من حروف العلة؟ في آخر ألف أو واو أو ياء؟ إذا قال في الفعل المضارع إذن يخرج بذلك الفعل الماضي، لا نقول مجزوم، نقول مبني على السكون لأن الأمر مبني، والمضارع في غالبه معرب، والماضي كما سيأتي مبني. قال: في الفعل المضارع الصحيح الآخر. طيب إذا لم يكن صحيحا، نمثل أول شيء للصحيح، فعل مضارع صحيح مجزوم، لعبنا، خذ مثال من غير هذا، لم نأكل. يقرأ يصلي. لا يصلي يصلي يكتب. طيب أدخل عليه لم. لم يكتب. لم حرف نفي وجزم واستقبال. يكتب الجواز. الآن لا تنشغلوا انشغلوا بصميم هذا المثال سيتم معنا إن شاء الله غدا. يكتب فعل مضارع مجزوم. أو الفعل المضارع يكتب الأصل صحيح ولا مو صحيح؟ في آخر حرف علة. إذن هو المراد وفعل مضارع صحيح الآخر. نأخذ مثالا للفعل المضارع غير صحيح الآخر. مثال فعل مضارع غير صحيح الآخر يعني في آخر حرف من حروف العلة. يمحو آخر إيش واو غيره. يمشي آخر ياء. المثل للآلف عصا فعل ماضي ولا مضارع؟ ونحن نتكلم عن مضارع. إذن مثله يخشى العلماء ربهم. يخشى طيب أدخل على يمحو. لم يمحو في آخره بدون واو. فلذلك قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. إذا كان في آخر حرف من حروف العلة واو مثلا يمحو لم يمحو علامة الجزم فيه هو حذف حرف العلة. أو لم يمشي. لم يمشي يمشي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه لأنه معتل آخر. يدعو. لم يدعو. يدعو أيوة بحذف حرف العلة. إذن هنا الحذف يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة قلنا ميشية يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. كل فعل على هذا الوزن يسمى من الأفعال الخمسة. يركبون تركبون تركبين يركبان تركبان. مفهوم؟ فإذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فعلامة الجزم فيه هو حذف النون. فنقول مثلا لم يركبا. الأصل يركبان لكن يركبا فعل من أفعال الخمسة وجزمنا علامة الجزم حذف حرف النون. قال التي رفعها بثبات النون. طيب الآن عرفنا أن ما تقدم من الجمع والمفرد وجمع التكسير وجمع الإناث وغير ذلك منها ما هو ما تكون علامات الإعراب فيه إما حركة وإما حرف. ولذا لخص لك المؤلف فقال المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هناك بعض الأمور تعرب كما تقدم بالحروف. مثال جاء زيد. زيد أعربناه بالحركة ولا بالحروف؟ بالضمة الظاهرة. طيب مررت بالمسلمين أعربناه بالحرف. جاء الزيداني بالحرف. رأيت الرجال بالحركة. إذن قسم المعربات هناك ما يعرب بالحركة وهناك ما يعرب به. فلخص لك هذا الباب فقال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد كقولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وجمع التكسير رأيت الرجال وجاء الرجال مررت بالرجال، وجمع المؤنث السالم جاء المسلمة تو رأيت المسلمة مررت بالمسلمات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثاله يكتب يكتب الرجل الدرس لم يكتب لن يكتب أيوة اخفضه يكتب أحسنت، وقلنا أن الخفض من خصائص الاسم. والفعل الذي لم يتصل بآخره والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: في هذه الأمور في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كما رأيتم في الأمثلة كلها ترفع بالضمة: جاء زيد، جاء الرجال، جاء المسلمات، يلعب الطفل يلعب، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة: ضربت زيدا بالفتحة، قاتلت كفارا، ضربت تلميذا، هذا من الاسم المفرد، رأيت المسلمات وتخفض بالكسرة، مررت بزيد، مررت بالرجال، مررت بالمسلمات، وتجزم بالسكون، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وتجزم بالسكون لم يلعب. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: فالضمة إذن وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، كلها ليس المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، كل هذه الأمور ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كقولنا رأيت المسلمات، والاسم الذي لا ينصرف يخفض ب الاسم الذي لا ينصرف يخفض ب بالفتحة مررت بإبراهيم، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف النون. تقول مثلا: والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره كقولك لم يرمي لم يدعو لم يمشي. إذن علامة الحذف هنا علامة الجزم هو حذف آخره. قال: المعربات بالحروف على أين كما قلنا هذه العناوين الكبيرة هي من صنيعي صاحب المطبعة وليس من صميم الأصل بل هي من باب التقريب. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية تقول جاء الزيدان ومررت بالزيدين ورأيت الزيدين، بما أعربنا مررت بالزيدين، الباء حرف جر والزيدين اسم جرور على جره الكسرة، زيدين صح كسرة الياء. قلنا: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية ففي حالة الرفع تقول جاء الزيدان، الزيدان مرفوع بألف لأنه مثنى، ضربت الزيدين منصوب بالياء، مررت بالزيدين ني مجرور ب الياء. وجمع المذكر السالم تقول جاء المسلمون، المسلمون مرفوع ب لأنه جمع مذكر سالم. نصر الله المسلمين، المسلمين مفعول به منصوب ب عفوا مجر نصر الله المسلمين منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ومررت بالمسلمين، بالمسلمين مجر بالياء، نعم لا إشكال. والأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تقول جاء أخوك وضربت أخاك ومررت بأخيك، نعربها به بالحروف، فتقول جاء أخوك، أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. ضربت أخاك، أخاك ضربت أخاك، ضربت أخاك منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. مررت بأخيك مجرور بالياء لأنه من أسماء الخمسة. قال والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. الأفعال الخمسة تعرب كذلك بالحروف، تقول يفعلان مرفوع ب يفعلان بثبوت النون. لم يفعلا مجزوم بحذف، إذن بالحرف. لن يفعل منصوب ب وعلامة علامة النصب الحذف. قال فأما التثنية فترفع بالألف، فتقول مثلا المسلمان جاء المسلمان، وتنصب وتخفض ب بالياء. إذا الياء في المثنى تكون إما على ملي النصب وإما على ملي للخفض، مثل الياء في جمع مذكر سالم مررت بالمسلمين نصر الله المسلمين. إذا الياء في حالة التثنية قد تكون على ملي النصب وقد تكون على ملي خفض. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، فتقول جاء مسلمون ورأيت ومررت ب. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو فتقول وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو. جاء أخوك وتنصب بالألف، رأيت أخاك، وتخفض بالياء بأخيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. تمام مر. يلعبان مرفوع بثبوت النون. لم يلعبا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا، لم نفينا لم تفعلوا مزوم ب، ولن تفعلوا منصوب بحذف. إذن هنا النون حذف النون وعلامة الجزم وعلامة النصب، فيبقى إيش كيف تميز بالعامل الذي قبل الفعل المضارع. وتجزم بحذفها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.